قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وجاء في السنة أحاديث كثيرة في الحث عليه والترغيب فيه: يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والنكاح يترتب عليه ما مصالح عظيمة جدا من حفظ النسل وتكون البيوت المسلمة وكثرة هذه الأمة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفيه إعفاف النفس والمرأة التي ينكحها، وفيه معونة على غض البصر وحفظ الفرج إلى غير ذلك من المصالح العظيمة والآثار المباركة المترتبة عليه. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته. أتوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بغرض السؤال عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كم يصلي، كم يصوم، عن عباداته صياما صلاة قراءة للقرآن إلى غير ذلك. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، لما أخبروا بعبادته عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، أنها قليلة، اعتبروها قليلة، كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني أن حالهم حسب فهمهم تحتاج إلى عبادة أكثر، ولا يكفي هذا الذي يرونه ويعدونه شيئا قليلا، بل المقام يحتاج إلى أكثر في العبادة. قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ثم اتخذوا قرارات فورية بناء على ما رأوا وبناء على هذا الفهم. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، أما أنا أصلي الليل أبدا، أن يحيي الليل ولا يرقد، يمضيه عبادة. قال: أنا أصلي الليل أبدا، ومعنى ذلك أنه لا يتوقف عن هذه الصلاة في كل ليلة. اتخذ قرارا من تلك اللحظة أن يصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر كله، أنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني أصوم يوميا، يستثنى من ذلك ما حرم صيامه وهو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، أي وما سوى ذلك سيصومه، يصوم صوما يوميا مستمرا. قال: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وهذا يسمى التبتل، يعني يترك النكاح للتفرغ للعبادة، للتفرغ للعبادة. قال: أما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وهذا فيه من أدب النصيحة والبيان التحقق من والتثبت من المقالة والخبر الذي ينقل عمن يريد مثلا مناصحته والإنكار عليه. تثبت أولا، قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. أما إني لأخشاكم لله أي أعظمكم لله خشية وأعظمكم تحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. لاحظ أن القوم أو الرهط هؤلاء عندما اتخذوا هذه القرارات، أصوم ولا أفطر، أقوم الليل ولا أنام، لا أتزوج النساء، قاموا بهذه الأمور رغبة في تحقيق التقوى وتكميل الخشية لله عز وجل وطلب مرضاته. فالقصد حسن والنية طيبة والرغبة هي رغبة في الثواب، ثواب الله سبحانه وتعالى، والحرص على الخير والنجاة من سخط الله جل وعلا. فقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أعظمكم خشية وأعظمكم تقوى لله سبحانه وتعالى، ولكني أصوم وأفطر، لكني أصوم أياما وأفطر أياما، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا هديه عليه الصلاة والسلام أن صيامه وإفطاره صلى الله عليه وسلم معتدلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يصوم ويفطر. لا تشاء أن تقول إنه صائم عليه الصلاة والسلام إلا قلت ذلك من كثرة صيامه، ولا تشاء أيضا أن تقول إنه مفطر إلا قلت ذلك من كثرة فطره. فهو يصوم ويفطر، له أيام يصومها وأيام يفطرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أما أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أصلي أي لي حظ من الليل قياما وتهجدا وذكرا لله سبحانه وتعالى، وأرقد أيضا لي حظ من الليل في راحة البدن بالراحة والنوم. قال أصلي وأرقد وأتزوج النساء، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمراد بقوله سنتي أي طريقتي، ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض، وإنما المراد بالسنة الطريقة. من رغب عن سنتي أي من رغب عن هدي وطريقتي فليس مني. وكلمة ليس مني لا تأتي إلا فيما هو كبير، لا تأتي إلا فيما هو كبير وأمر عظيم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال ومن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا فيه أنه لا صلاح للعبد إلا بالاتباع ولزوم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأن من رغب عن السنة والطريقة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم فليس من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مفارق لهديه وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام الفرق حيث قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، أي من كان على الطريقة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه وكان عليها أصحابه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا ينبغي التنبه لها، ألا وهي أن مجرد رغبة الإنسان في الخير وحسن نيته وطيب مقصده لا يكفي في قبول عمله، بل لا بد أن يكون العمل موافقا للسنة، فمن لم يكن عمله موافقا للسنة رد عمله حتى وإن صحت نية العامل، حتى وإن لم يرد العامل إلا الخير رد عليه عمله ولم يقبل منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وليس مقبولا منه. وكثير من أهل البدع يقولون عن بدعهم وممارستهم لها إنهم لم يريدوا بذلك إلا الخير، لكن لا يكفي ذلك في قبول العمل، لا بد أن يوافق العمل السنة، لا بد أن يوافق العمل السنة، لا بد أن يوافق الطريقة، طريقة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليقبل. وفيما يتعلق ببابنا هذا، لو أن قائلا قال: لا أريد أن أتزوج، أريد أن أنقطع للعبادة وأتفرغ للعبادة، وترك الزواج تبتلا ورغبة من الاستكثار في العبادة، فهذا ينطبق عليه ما جاء في هذا الحديث، قال: وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. أما من ترك الزواج لعدم القدرة البدنية مثلا، أو لعدم القدرة المالية، أو لمرض معين أو غير ذلك، هذا أمر آخر. لكن من ترك النكاح تبتلا ورغبة في الانقطاع للعبادة ونحو ذلك، فهذا مما يندرج تحت ما جاء بيانه في هذا الحديث، من أن ذلك من الرغبة عن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما يكره من التبتل والخصاء والخصاء. باب ما يكره من التبتل والخصاء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال: باب ما يكره من التبتل والخصاء. التبتل يراد به ترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة والإقبال على العبادة والتفرغ لها وعدم ما يشغل عنها. قال: باب ما جاء في ما يكره من التبتل والخصاء. والخصاء هو نزع الأنثيين الخصيتين، وبنزعها تنقطع الشهوة وتتوقف. قال: باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أي أنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه ذلك، أي نهاه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه في الخصاء، كأنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخصاء. قال: سعد راوي الحديث ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. وهذا القول من سعد رضي الله عنه كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى محمول على الاجتهاد منه في قوله لاختصينا، ظنا أن هذا الأمر ليس مما نهت عن الشريعة ولا يكون بلغه في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا، هذا إذا كان حسب الرواية التي عندنا أنه نهاه عن التبتل، نهاه عن التبتل. قال لو أذن له، أي أذن له في التبتل أي الانقطاع، لاختصينا. لو كان أذن له لاختصينا، أي من أجل أن لا تكون شهوة أصلا، من أجل أن لا تكون شهوة أصلا. وهذا كما قال أهل العلم محمول على اجتهاد منه في عدم النهي عن الاختصاء. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام وقوله يا رسول الله إني رجل شاب. والشاب تثور فيها أو عنده الشهوة ما لا تثور عند الكبير والمسن. قال إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، وأنا أخاف على نفسي العنت، يعني من الجهد والمشقة من المجاهدة والمدافعة للنفس، لأن الشهوة تثور والأمر عند الشاب أكثر منه عند كبير السن. فقال وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، أي ليس عندي قدرة مالية. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. وكأنه يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء. فقال له عليه الصلاة والسلام جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، أي أن الأمور التي كتبها الله عليك وقدرها جف بها القلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فاختصي على ذلك أو ذر. اختصي على ذلك أو ذر، أي دع الاختصاء ولا تفعل. وليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فاختصي على ذلك أو ذر، ليس المراد بذلك الإذن بالاختصاء، وإنما هو بيان لكونه لا يرد القدر المكتوب على العبد، مثل ما جاء في الحديث الآخر إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. والاختصام محرم شرعا، ومفسدته أرجح من مصلحته، يعني قدر أن فيه مصلحة لكن فيه مفسدة أعظم، في مفسدة أعظم، والشريعة جاءت بتحريمه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اختصي على ذلك أو ذر، ليس المراد أن إذن منه بالاختصاء، وإنما بيان أن المكتوب مقدر، فلا يسلك المرء في معالجة الأشياء مثل هذا المسلك في أمور فيها مفسدة وفيها مضرة، وإنما تكون دفع القدر بالقدر، دفع قدر الله سبحانه وتعالى بقدر الله بأن يفعل المشروع والمأذون به شرعا، لا أن يفعل أمورا فيها مفسدة وفيها مضرة، بل يجاهد نفسه على فعل المشروع المأذون به شرعا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. نعم. ثم قال رحمه الله: باب نكاح الأبكار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. قال: باب نكاح الأبكار. والأبكار جمع بكر، وهي التي لم توطأ. وأن نكاح الأبكار أطيب وأفضل من نكاح الثيبات، الترجمة معقودة لذلك. وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منه، أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، وجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ ما الذي تفضل لبعيرك، الشجر الذي أكل منه أو الشجرة التي لم يؤكل منها؟ في أيها ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها، في التي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، لم يتزوج بكرا غيرها. فساق في هذه الترجمة هذا الحديث، وأيضا في هذه الترجمة حديث سبق أن مر، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك. نعم. ثم قال رحمه الله: باب تزويج الصغار من الكبار. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. قال: باب تزويج الصغار من الكبار، أي كبار السن، تزويج الصغار من الكبار. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك، لبيان جواز ذلك، وهو محل إجماع من أهل العلم، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. قال: إنما أنا أخوك. وأخوة أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أخوة دين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، فالأخوة المشار إليها هنا هي أخوة دينية في أعلى ما تكون الأخوة الدينية، والتي تمنع من هذا الأمر أن ينكحه بنته أخوة النسب أو أخوة الرضاع، لأن بنت أخيه من النسب أو أخيه من الرضاع يكون عما لها لا تحل له. أما أخوة الدين لا تمنع، أخوة الدين لا تمنع، وإنما التي تمنع هي أخوة النسب وأخوة الرضاع. فقال إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه، أنت أخي في دين الله وكتابه، يعني إنما الأخوة التي تمنع أخوة النسب وأخوة الرضاع، وأما هذه الأخوة لا تمنع، وهي لي حلال يعني تحل لي، ليس هناك ما يمنع من ذلك. فزوج أبو بكر بنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها وهي بنت 9 سنوات، وكان بناؤه بها عليه الصلاة والسلام أول مقدمة للمدينة. وإذا كان بناؤه بها عليه الصلاة والسلام أول مقدمة المدينة، فكم يكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك؟ نعم، إذا كان زواجه بها أول مقدمة، أول ما وصل المدينة كان زواجه بها، إذن كم كان عمره؟ اختلف العلماء ما شاء الله، كم يكون؟ 53، لأن 53 54 في هذا السن كان زواجه، فسنه 53 54 وسنها 9 سنوات. فأورد هذا الحديث حديث عائشة مشيرا به إلى نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وبينهم هذا الفارق، وبينهما هذا الفارق في السن، وأن فيه دلالة على تزويج الصغار من الكبار. ثم عقد رحمه الله باب الأكفاء في الدين، لكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.